ولكن المصنف رحمه الله ساقه من أجل إثبات العلو، فربنا الله الذي في السماء. ومعنى تقدس اسمه، التقدس هو التطهر والتنزه، تقدس اسمه أي تطهر وتنزه عن الأجناس والنقائص، واسمك أي جميع أسمائك، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فاسمك أي جميع أسمائك مطهرة ومقدسة منزهة عن النقائص والعيوب. نعم. ومع ذلك لا يضحك من القنوط اقرارا له، وانما يضحك من حاله العبد، من حاله العبد يعني سرعه قنوطه وقرب الفرج من الله، هذا امر عجيب. وكما ذكرنا ان العجب يكون من الشيء المرضي ويكون من الشيء المكروه، الله يعجب منه وان كان مكروها وممنوعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقدم معرفة النزول بذاته، فكيف يكون عامل الوقت المختلف من مكان الى اخر، وكذلك في ساعة الجمعة؟ يا اخي، هذا السؤال اورده المشبهة والمعطلة، والجواب عنها ان النزول الالهي لا يعلم كيفيته الا الله. فأنت الآن تسأل عن كيفية النزول، وكيفية النزول لا يعلمها إلا الله، فنحن نثبت أنه ينزل، وإن كان ثلث الليل يختلف باختلاف الأرض واختلاف المناطق، فالله على كل شيء قدير. فنحن لا ندخل في هذا الموضوع لأنه من السؤال عن الكيفية. نعم. هذا قتل المسلم وفي حالة الكفر، في حالة الكفر ثم أسلم، والإسلام يدب ما قبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا السؤال في حق الكافر الذي تقاطع مع المسلمين ثم أسلم بعد ذلك، فالإسلام يدب ما قبله. نعم. نعم. آدم هو نبي بلا شك أنه نبي وأول الأنبياء، ولكن النبوة التي بعد حدوث الشرك في الأرض، فنوح عليه السلام هو أول نبي بعد حدوث الشرك في الأرض وبعد تغير الدين الصحيح، فهو أول الأنبياء بعد حدوث الشرك في الأرض، وأما آدم فهو أول نبي على الإطلاق. نعم. حتى قالوا إن إدريس عليه السلام من قبل نوح، إن إدريس قبل نوح. نعم. شيء الله أعلم. المهم أن آدم هو أول نبي إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك فيها. نعم. الله ما منكم أن يكون هذا إن الله يوبخهم يوم القيامة ويكلمهم كلام توبيخ وتعذيب وتقريع، ما المانع من ذلك؟ نعم. لا يكلمهم كلام تنعم وكلام تكريم وتشريف، وإنما يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويدخل الصراط بالله والرحيم إذا كان مسلم يقتل مسلما لا يعرف صاحبه من كفر المسلمين في الجهاد. لا لا لا لا يجوز. لكن إذا كان قتله خطأ فإنه لا يراقب لأنه لم يتعمد ولم. ولكن مثلة القتال بين المسلمين إذا حصل قتال بين المسلمين لا شك أنه لا محرم ولا يجوز. ولكن إذا كان القتال من أجل الدفاع عن النفس هو قتال مشروع بقدر الحاجة دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الحرمة. ولو كان الصائم مسلما فإنه يقاتل من أجل الدفاع عن النفس ولأن الصائم ظالم والظالم يجب رده وردعه. لكن الحديث الذي مر بنا كان في حق الكافر الذي قتل مسلما ثم تاب إلى الله وأسلم وقتل شهيدا في سبيل الله. أما ما بين المسلمين فهذا شيء آخر. قتل المسلم أمر عظيم وخطير حتى إن بعض العلماء يرى أنه لا تقبل التوبة ولا تلقي التوبة جريمة القتل في العمد العدوان إذا قتل مسلما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن إذا كان قتال المسلم من أجل الدفاع شره وصيانه وعدوانه فهو مألوم به شرعا ويكون الظالم هو الصائل والمعتدي. أما القاتل فإنه يكون مألونا له في ذلك مباحا له ذلك. وإن قتل فهو شهيد من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد. نعم. يختلف هذا باختلاف المعول. إن كان المعول ظن أن هذا الشيء صحيح ولم يتعمد التعطيل وإنما ظن أن هذا تأويل صحيح فإنه التأويل يدرى عنه الكفر. التأويل الذي يكون مع جهل ومع اعتقاد أنه تأويل صحيح في حين أو خطأ يدفع عنه الكفر لكنه يعتبر ضلالا دون الكفر. أما إذا كان متعمدا وعارفا عالما أن تأويله هذا غير صحيح ولكنه يريد المغالطة ويريد دفع الخوف والمكابرة هذا كافر. إذا كان يعلم بالجهمية وغلاة الفرق الضالة الذين يعلمون أنهم ليسوا على حق وإنما قاموا بهذا من أجل المكابرة والعناد لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل. نعم. العفو الأسماء يشتق منها صفات لله عز وجل وليس الصفات يشتق منها أسماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نسأل جماعة ونريد أن نكون وقفنا في الأقل من الليل لكننا نحن بها فماذا نحن؟ قوموا على من الشيطان. الشيطان يجيكم ولا تقوموا لأن هذا يكون في ريع يثبطكم. لا قوموا إن شاء الله ما عليكم إلا العافية وأنتم مأجورون إن شاء الله. نعم. كثير من الناس يأتيه الشيطان يقول لا تصلي مع الجماعة لأنك يعني لو صليت مع الجماعة يصير هذه مراءة ثم تصلي في بيت هذا من الشيطان. يقول له لا تجاهد في سبيل الله لئلا يقال فيك أنك شجاع وكذا وتمدح ثم تغتر نفسك يكون هذا رياء. هذا كله تخليل من الشيطان على الإنسان أن يقدم على العمل الصالح ويخلص لله عز وجل ويترك الوساوس ويقوم لصلاة الليل ويقوم تطوع وإن شاء الله أنه على خير كثير. نعم. إذا تمرد من الساعة الثانية على الخير ثم صلى صلاة الليل ثم نام صلاة الفجر فهل يحسب له قيام الليل؟ يحسب له قيام الليل. قيام الليل يبدأ من غروب الشمس كله قيام الليل لكن لا شك أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أول الليل، وإلا فالقيام في أول الليل فيه أجر فيه ثواب قيام الليل، لكن كل ما زاد فرضه أفضل، وقيام الليل يتفاضل بعضه أفضل من بعض. نعم. قولنا في الشيخ حفظه الله ان يجوز استغاثه بصفات الله كقولنا برحمك استغيث. لا يجوز استغاثه بصفات الله، استغاثه بالله عز وجل يعني توصل الى الله بصفاته، يا ارحم الراحمين ارحمني، يا غفار اغفرني، هذا من التوصل الى الله باسمائه وصفاته، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اي توصلوا اليه بها. نعم. قال الشيخ حفظه الله وصفه ان العبد اذا حزن وتاب من ذنبه ثم عاد الى الذنب فعله وقرر الثانيه فان له دليل على ان توبته الاولى ليست توبه صحيحه فحين يكون هذا اذا تاب متصرفا. ليس كذلك، فلم اقل حالي، انا اقول يتوب ويعزم ان لا يعود، فاذا تاب عازما ان لا يعود ولكن غلبته نفسه والشيطان فعاد الى الذنب، فهذا غير الذي يتوب وهو في نيته ان يعود من الاول. اذا تاب عازما ان لا يعود بنيه صحيحه قبل الله توبه، فاذا عاد الى الذنب بسبب غلبه الشيطان والنفس فعليه ان يتوب مره اخرى ولا يقنط من رحمه الله، يتوب كل ما اذنب يتوب الى الله عز وجل. انما الكلام في الذي من الاول لم يعزم على الاستمرار في التوبة، وإنما يقول دام على الوقت الطيب، ولا دام في مكة، ولا دام في المدينة، أو في موسم الحج مثل ما يفعل بعض الناس، ويوم منه خلاص كفر عنه سيئاته وأنه لا حج، فلا عليه بعد ذلك أن يفعل ما يشاء، هذا غرور من الشيطان، هذا ما كان توبة معزومة من الأول. نعم، وإنما كان توبة موقفة، وفي نيته حين التوبة في نيته أنه سيعود إلى الذنب في مكان آخر أو في زمان آخر فهذا لا تقبل توبة. نعم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، كيف نعرف وقت دروس الليل الآخر حتى يتسنى لنا صلاة الفجر؟ يعرف هذا بحساب الساعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تشوف كم الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا يختلف باختلاف الفصول، خلاف فصول السنة طول والقصر، فتقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه على ثلاث أقسام، القسم الأخير هو ثلث الليل الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا. وقوله صلى الله عليه وسلم الا تألموني وانا امين في السماء، حديث صحيح. وقوله والارض فوق ذلك والله فوق الارض وهو يعلم ما اسر عليه، حديث حسن رجع ابي داود وغيره. وقوله للجاريه اين الله؟ قال في السماء. قال فمن انا؟ قال انت رسول الله. قال احقق بينها مؤمنه، رواه مسلم. وقولك أقرب الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث الحسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقف قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء بارك الحمد والنوى كل التوراه والانجيل والقران، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل جاهل ان تعاقبوا بما وجدتها، انت الاول فليس قبلك شيء، وانا بالاخر فليس مالك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الظاهر فليس دونك شيء، تقضي عن الدين واعوذ من الخطر، رواه مسلم. وقوله لما رفع سبحانه واصواته للذكر